إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم. تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أخرج أبو داود بسند صحيح عن أنس بن مالك القشيري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع. وأخرج مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، فقال: إن شئت أن تصوم فصم، وإن شئت أن تفطر فأفطر. وأخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. وكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام محسن، ومن وجد ضعفا فأفطر محسن. وأخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه سئل عن الصوم في السفر فقال: إن كان أهون عليك فصم، وفي لفظ: إذا كان يسر فصوموا، وإذا كان عسر فأفطروا. قال الله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قوله تعالى: فعدة من أيام أخر. عن أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه أنه سئل عن قضاء رمضان متفرقا فقال: إن الله لم يرخص لكم في فطره، وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه، فأحصي العدة واصنع ما شئت. قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أخرج أحمد بإسناد حسن عن الأعرابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير دينكم أيسره. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين يسر، ولن يغالب الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وأخرج أحمد بسند صحيح عن بريدة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فانطلقنا نمشي جميعا، فإذا رجل بين أيدينا يصلي يكثر الركوع والسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تراه مرائيا؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فأرسل يدي فقال: عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. وأخرج ابن حبان بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وعند أحمد بسند صحيح عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما لا يحب أن تؤتى معصيته. قوله تعالى: ولتكملوا العدة. عن الربيع في الآية قال: عدة رمضان. وأخرج أبو داود بسند صحيح عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم الشهر فأكملوا العدة. وفي لفظ: فعدوا 30. قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. عن ابن عباس قال: حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم، لأن الله يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله.